يقول عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا كان هذا القليل مختلط بمشروب مباح، هل يحرم هذا المشروب؟ سيما أن بعض الناس يقيدون الحديث بعدم اختلاط الخمر بغيرها حين يكون حرام، حتى يكون حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا كان القليل تدعى في طعام أو في شراب فهو حرام، لأن قليل من كثير يسكر حرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.